رحمه الله تعالى جاب النهي عن الاستفاع بدين بما لا يسكى اللحم عن ابي المليح بن اسامه عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس الاستفاع رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وزاده ان تفترش وعن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه قال لنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليها قالوا اللهم نعم رواه احمد وابو داود ولاحمد انشدكم الله انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفه النمور قالوا نعم قال وانا اشهد وعن مختار بن معدي كلب رضي الله عنه انه قال لمعاويه رضي الله عنه أنشدك الله أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه أبو داود والنسائي وعن مقدام بن معدي كلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وبياكل النمور رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رخصة في عجلة النمر رواه أبو داود وهذه النصوص تمنع من استعمال الجلد ما لا يقتل لحمه وهذه النصوص تمنع من استعمال الجلد ما لا يقتل لحمه في اليابسة وتمنع بعمومها طهارته بذكاء أو دباء باب ما جاء في تطهير الدباء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فصدق على مولاة لبيمونة بشاء فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخذتم لهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه جماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعله من إسنادها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بالحال وفي نقل لأحمد أن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبرتموه فإنه لكافر وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء وفي رواية لأحد والدار قطني إذا تفخرها الماء والقرض رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه أسانيد الصحاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقطه رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال إهاب بجلد ما يؤكل لحمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ثورة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبرنا مسكها ثم ما زلنا ننتبه فيه حتى صار سنا رواه احمد والنسائي والبخاري وقال ان ثورة مكان عنه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبر رواه خطب الا الترمذي وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دبارها لكافها وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهور كل آدم دبار قال الدارقطني إسناده كله انقطاع باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت جمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فلولا أخذت مسكها قالوا أنأكل مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبروه فانتفعوه فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبرته فاتخذت منه قردة حتى تفرقت عندها رواه أحمد في إسناد صحيح باب ما جاء في نسك تطهير الدباء عن عبد الله بن عكرمة رضي الله عنه قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه الخمسة ولم يذكر منهم الندة غير أحمد وأبي داود وقال الطبري هذا حديث حسن وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاء في الكتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وللبخاري في تاريخ عبد الله بن حسين رضي الله عنه قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا ترتفعوا من البيتة بشيء، وأكثر أهل العلم على أن التبار مطهر في الجملة بصحة النصوص به، وخبر ابن عقيل لا يقاربها في الصحة والقوة ليرتفعها. قال الترمذي يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر به قبل وفاته بشهرين، وكان يذكر أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطره في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عقيل عن الشاخ بن جهيد باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يقتل لحمه بلا ذبح. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الجنسية. فقال أحريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أحريقوها ونغسلها؟ فقال عودا. وفي لفظ فقال اغسلوه، فقال اغسلوه. وعن أنس رضي الله عنه قال أخذنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس متفق عليه. أبواب الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه الأبواب الأربعة التي تتعلق بجلود ما لا يغسل لحمكم، وذكر عليه حديث من السباع، وكان مناسب للمؤلف ان يبين ان ينوه فيما حكم دون السباع والاحتراش والنسلاء، وعدل عن ذلك الى حكم جنود ما لا يغسل لحمه، وكذلك ما يتعلق بتطهير الدباغ، وكذلك ما يتعلق بتحريم اكل يد الميته، وما يتعلق ايضا بنسخ تطهير الدباغ بوجود ميته بالدباغ. هذه الحالة متعلقة بالأبواب الأربعة. الباب الأول يتعلق بوجود السباع، والأحاديث ذلك متعارضة ومستفيضة بالنهي عن جنود السباع افتراشا ولباسا، فلا تفرش ولا تلبس، والحكمة في ذلك والله أعلم إما ما فيها لله ما يكسب بغلوسها وافتراجها من الطيلاء، او تشد بالاعاجم، او ما تكسبه ايضا من صفات تلك السباع من الجفاء والغيظه كما قيل ذلك في حكم في حكمه تحريم اكلها. فمثل في كل حال مهما تنوعت الحكم ومهما لان عينها فالحديث لا تدل على تحريم استعمال جنود السباع كالنمل والاسد والذئب ونحو ذلك، فلا تفترش ولا تلبس لنهي الرسول عنها عليه الصلاه والسلام، والحكمه في ذلك مثل ما تقدم مكتوب فيها، ولا يضرنا ان نجعل الحكمه، لان الحكم يجب قبوله والاخذ به مطلقا وان لم تعرف الحكمه. ونحن عبيد مأمورون، علينا أن نمتثل أمر الله ونمتثل على النهي سبحانه وتعالى، وإن لم نعرف الحكمة والعلة التي من أجلها جاء الحكم، ولكن ذكر العلماء في ذلك أسرارا وحكما، منها ما تقدم من قولها تكسب الغيلاء والتكبر، ولا سيما جنود النمور فإن فيها نقوش جمال، وكذلك تكسب أيضا جفاء وغلظة كصفة من هي جنود الله كما قيل ذلك في تحريم لحومها، وهي أيضا في الغالب لحومها شبههم بالأعاجم لأنهم اعتادوا ذلك وجعلوه سدية لهم، فالمؤمن يتباعد عن مشابهتهم فيما هو من خصائصهم. وبكل حال فالواجب تجنبها، ولا يتخذ منها فراش ولا لباس، سواء كانت السباع نمور أو أسود أو ذئاب أو فهود أو غير ذلك. لهذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتعارضة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بجلد الميتة فثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جلدها يطلب الدم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لها تغطى وخرج المسلم وغيره فاجده بمتى ظهورها. فاذا بلغ لحامها وإيام اللحم كما قال النبي جميل من بيتها التي يؤكل لحمها لو ذكيت كالابل والبقر والغنم والفداء ونحو ذلك. فاذا ماتت واظهر جلدها وذنبه لما فلا باس ان يبتلع به بالرطب واليابس على الصحيح خلاف لما قال انتبهوا اليابسات الصواب انه انتبهوا اليابسات وغير اليابسات. ولهذا اتخذت منها ميمونه وسودة جلبه استعملوا فيها استعملوها في الماء وكانت ميته لكن طهرا في الجباع. ولما توقفوا بذلك قال انما حرم عليكم اقمخا دل ذلك على ان الجلد لا يقبل لكن يستعمل المحرم اكل الميته. اما استماع جلدها اذا دبر فلا حرج في ذلك. واما حديث عبد الله بن عكيم برواياته ومحتج به على نفسه تطعيم الدماغ فهو حديث مختلف كما قال عبد غيره طلب الناس فيه اختلفت روايته في سنده ومتنه وعلى مر صحته فانه محمول على الاخاذ قبل الدبر لا بعد الدبر. فلهذا قال له شويه انما يقال اهاب قبل الدبر فاذا دبر سمي جلدا لا اهابا. هذا ولو صح محمول على الاهاب قبل ان يدبر هو مميئا. وهكذا عصبها ولحمها نجس لا يستعمل. هذا هو المراد من حديث عبد الله بن لو صح. واما الجنود التي تدبر فحديثها ثابته ومحكمه وليس فيها نسخ بل صحيحه ثابته تدل على إباحة جلود الميتة المأكول لحمها لحمها بالدبر. وأما جلود الميتات التي لا يكون لحمها كجلود السبع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة. وهكذا جلود أخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع اختلف الناس في جلدها هل يطلب أو ما يطلب على أقوال. والأظهر والأقرب والله أعلم أنها لا تقوى لأنها محرمة ويجب تركها بكلية جلدها ولحمها. وإنما جاء السؤال وجاء البحث في الميتات التي يؤكل لحمها في الزكاة هذا هو الأظهر. ولهذا قال نظر لما يقال إهاب لما يؤكل لحمه. ونفهم أن تلك الحيوانات التي لا تؤكل لا يتعرض لها لا لجلدها ولا لغيرها بل هي جيفة مطرحة. وإنما الذي يستغنى به بالدبر هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم ونحوها والحمر وحدية ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحومها نجس الميتة لحمها شحمها كله نجس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الحمر قال أين لحمها نجس فأبين صلى الله عليه وسلم أنها نجس من أضلاع النجس ولحومها وشحمها وامعاؤها كلها نجسه لا يجوز ادفع بشيء منها سواء ذبحت او ماتت حتى انفها كالبغال والحميد والكلاب والسنانيد واشباهها كلها محرمه محرمه الاكل ونجسه اذا ماتت زياده على نجاستها في الحياه. والله اعلم. نعم تدور المصدق باب تحريم اخر جلد الميت المراد اكل نفس ذات الجلد ما هو الجلد. نعم كذلك نعم غراب وكداء كلها محرمه. نعم كذا عرض العرق. نعم العرق مو مسمى الحبيب العرق لا باس الصحيح عرقها وشكرها لا باس لان الرسول كان يركبها عاليه عليه يركبها الناس. نعم كذلك اذا تهلت بالماء. نعم كذلك مثل انما الطوافين عليك. لكن اموالها وارواحها نجس مثل بني ادم بني ادم طاهر وروحه وبوله نجس. اذا لمس الكلب ويده رطبه وظاهر مثل غيره يغسلها صواب ان الكلب نجس. ولهذا قال انه طهور الى اذا ولا وجهه يغسله سبع مرات. اما اذا لمسه وهو يابس فهذا نعم الحديث الأولى ما حكم عليها من جهة صحيح عبد الله صحيح في بعض الحديث من اللين مثل بقية الوليد عن بعيد بن سائب لكن بقية متابعة لا بأس المقول الجملة كلها صحيحة والله عم يجزي يده سبعة هذا هو الأمر الحق له بقلوب نعم الصوف الذي على الجلد يدفع الجلد لا ما يدفع الصحيح ما يدفع صوف لو ماتت يخصف صوف الغنم وبعض الحبل شعر المال لا لا الصحيح لا يدفع له الحياة إذا كان متصل جهد في الآن بعد الأسواق يدفع جلد غنم المفروض لا بعد أخذ الشعر دبر الجلد وأخذ الشعر لا بأس نعم نعم ما ينبغي التحريض عليك على الناس بينبغي أقل أحوال ذكرى لأن أولا هي ضاعت مال ثانيا قد يظن الظانون أنه صور ويكون سبب التصوير وإقامة الصور والبيوت ثالثا أن هذا لا وجه لم يفعله من سبق على ولم ينبغي المؤمن أن يحدث شيئا يجر إلى شر يجر إلى التصوير يجر إلى إضاعة المال ثم هناك علة ثالثة ما يفعلها بعض الناس من البادية وضعفاء البصيرة يعتقدون أن في تعليق على المحنطات ما يدفع الجن أو يدفع كذا أو يدفع كذا كما يفعل بعض الناس في رأس الذئب وفي عور الذئب من عقيدة فاسدة المقصود أنه لا ينبغي أقل عن ذكر أحمد يختلف شيء من جلده نعم إنه البعض البادع في اعتقادات الخبيثة بعضهم يسأل عن اقتناء الجد طبعا من الجد يجعلها في البيت الله أعلم منكر هذا منكر هذا قص منكر مش التبعي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى ابن تيمية رحمه الله تعالى أبواب الأوانة قال ما جاء في آنية الذهب والفضة أحسنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة اتفقوا عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأجر مخاصة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم نعم الله عندنا ما في معنى إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الذي يشرب في إناء الفضة كأن نار يجرجر في بطنه نارا رواه أحمد وابن ماجه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ذكر ابن مسلم باب النهي عن التبديل بهما إلا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب فينا ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أبواب الدار قطني وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم الكشر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحد عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة يا أبو بكر في ديانية السفر ونحوها عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا له ماء في ثور من صفر فتوضا رواه البخاري وابو داود وابن ماجه وعن زيد بن جحش رضي الله عنه عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في نسبه من صفر رواه احمد. باب استقبال تخمير الاواني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوكل ثقالك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط الاناء واوكل الثقاء فان في السنه ليله ينزل فيها وباء لا يحب بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نزور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا من أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحبوا واشربوا فيها واشربوا. الترمذي قال: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفضوا للمجوس. فقال: انفوها غسلا واطبخوا فيها. وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى حب شعير واهاله سرقه فاجابه. رواه احمد. والاهاله الوجع والسرقه الجرحه المتغيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مجالس مشركه. وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كان ممن لا تزاح ذبيحته. وكذلك من كان من النصارى بموضع متضارر فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا منه أو يذبح بالسنج والكفر ونحو ذلك. وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث. واستحق بعضهم غسل الكل بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. ابواب احكام التخلي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه ابواب تعلمها فيما يتعلق بالاواني من الذهب والفضه فيما يتعلق بالاواني من الصبر والنحاسه نحو ذلك فيما يتعلق باستعمال اواني المشركين. الاول ما يتعلق بالاحاديث بالذهب والفضه. قد ثبتت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم استعمال اواني الذهب والفضه او ما بني بذلك او في شيء من ذلك. ووجب على الاسلام ان يتركوا ذلك وان يجتنبوه لأن المسحق حذر من ذلك وأخبر أنها له في الدنيا وذلك في الإسلام الآخر. فدل ذلك على الوجوب اجتنابها وعدم استعمالها. فلا تشرب المشرب فيها ولا يؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها ووجب تركها. ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والشوك الذي قد النعم وما غير ذلك. كل هذه في حكمها والحكمة في ذلك والله أعلم أن في هذا نوع من الترفق والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة ولا ينبغي أن يتشبع بهم ويبتدي بهذه الحال التي فيها الترفق الزائد والتوسع الزائد. قال اخر من العله في هذا ان في هذا كسر لقلوب الفقراء ان هذا يشق على الفقراء اذا راوا هؤلاء تنكسر قلوبهم اذا راوا محتاجين وهؤلاء يلعبون بالاواني من الذهب والفضه. وقال العله الثالثه انها قد تكسب مستعمليها الفخر والخيلاء والتكبر. وبكل حال فالحكم يناقض الامر بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وامر ما جاء به الشرع سواء علم العله وما علم العله. فالواجب تركها وعدم استعمال اواني الذهب والفضه وما في شيء من ذلك وما طلب شيء من ذلك طاعة لله ورسوله وحذرا من مغبة ذلك. وفي هذا منع عن العلل، لا مانع من تكون هذه الآية كلها مجتمعة، لأن فيها شبها بالكفار، ولأن فيها كسر لقلوب الكفار، ولأنها تكسب الخيلاء والتكبر، ولغير هذا من العلل التي ذكرها غيرهم من أهل العلم. أما ما يتعلق بالضربة فلا بأس إذا كان هناك في قدح كسر أو شرح ورد بشيء من الفضة قليل، فلا بأس بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبب قدحه بشيء من الفضة كما ذكر على السنة رواه البخاري الصحيح أن قدحنا بكسر فاتخذ كان الشعر سلسلة الفضة يهبط، فلا بأس بذلك. وأما ما زال على ذلك كأن يكون مطويا أو تكون ضبة كبيرة واسعة فلا يجوز سدا لذلك حسب لمادة التسامح لهذه الأواني. أما ما يتعلق بالصفر والحديد والنحاس أو الحجر أو الجذع أو الخشب أو الحجر أو ما أشبه فلا بأس، فثبت عنك وسنه توضع في ماء في ثور من صفر، وثبت عنك توضع في ماء في بناء من الحجر، غير اتخذت أواني من غير الأرض فلا بأس، سواء كان من نوع النخل أو من الخشب الآخر أنواع الخشب عندها أو من الحجر أو من الحديد أو من الصخور أو من غير ذلك فلا بأس، المهم غير ذا وجهه. وفي الحديث الآخر الحديث الأخرى الدلالة على جواز استعمال أواني الكفار، الله جل وعلا أباحنا طعام الكتاب وطعامه يكون في أوانه، ودل ذلك على أن أواني وقوانين حل لنا فلا بأس أن نستعملها. إذا كانوا يستعملون النجاسات أو الغمور فإنها تغسل، كانت أوانيهم ممن يظن بهم أنهم يستعملون فيها ما لا ينبغي كمستعمل الخمر أو الخنزير أو ما أشبه تغسل كما قال سلوارا واستعملوها. إذا تولوا على أوانيهم بالسبي أو بالعارية أو بغير ذلك أو بالشراء فإنها تغسل تغسل والحمد لله لو يكفي الغسل فيها. في الحاجة الأخيرة كذلك تخريج الأواني مستحب، تخريج الأواني سنة للمؤمن عند النوم أن يغلق بابه كما قال يستغلق بابه ويقول بسم الله ويقول بسم الله، أو في استيقاعه ويقول بسم الله، أو في إنعاس ويقول بسم الله. سنة عند المبيت أن توطى الأواني وأن تخمر وأن تخمر وأن تبقى الأسئلة وأن تغلق الأبواب أبواب الخارجية إلا بأخذ الأسباب. ولهذا قصص إن في الليلة في من الشهر ليلة يجب فيها وباء، فهذا من باب التوقي. جاء بعض الروايات الأخرى إذا لم يغطه كفى يكفى الإناء أو يغطيه والسقاء يوقعه، هذا كله من باب تعاقب الأسباب والأخذ بالحيطة. والله جل وعلا شرع لعباده تعاقب الأسباب في طلب الرزق وفي اتقاء الشرور والأمراض، وهكذا العلاج من الأمراض لا أسباب ما يعاد اتقي أيضا أسباب الشر والأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى، حتى قال ولو أن تاري على عودا إذا ما فيك لما توسل غطاء كامل إذا وضع عودا على أحيانه إذا كفى. وفق الله من نشاء الله وحمد الله وحمد الله. نعم نعم مثل ما تقدم الشيء الذي لا يظن فيه نجاسة مثل ما أباح الله لنا طعام الكتاب جاز أن أكل طعامه في أوانيهم، فإذا كان يخشى منها يخشى جمعا بين النصوص. الأوان السليمة التي ليس فيها شيء نأكل من طعامه فيها ونشرب ولا حاجة إلى غسل، كما مثل ما توضأ من طرف نصرانية مثلنا توضأ من مدى المرات المشتكة لأن الله من المزادة والأواني في الماء ولا حاجة إلى غسل. أما أواني يشك فيها بدون أو أواني يشك فيها تكسر نعم يعني كل ما لا يريد من التقشبها فقد استرأتها غارب من باب الحيطة. أما إذا علم أن فيها نجاسة علم أنها تفرد إلى القمر أن يصبح فيها خزير يجب غسلها وجود. نعم. على سبيل الاستحكام نعم. على سبيل الاستحكام نعم. على سبيل الاستحكام نعم. هذه الروايه الخمس بل هو هذه بعض الروايه الكلام الصالح نعم يعني النار خطر خطر نعم نعم الاله يغطى ولو لم يكن بداخل شيء ولا مر الشيء يغطى او يكفى اذا قد يمس شيء يجلس فيه نعم الان بعض الاقلام التي تكون فيها ريش ذهب او المقابض لذهب الميزان ذهب مموه ليس ذهبا خالصا وهل احمر ترك اول احمر ترك قد يقال بعض العلماء يرى شيء يسير يغتغط في شيء تقدير يعني مرتبعا لكن ترك هذا احوط سدا لباب التساهل اذا احتاط الانسان في ذلك نعم اقلام الفضه الفضه احد لكن يحتاط في الدنيا يكون احسن الذهب اشد نعم نعم فرد اثار الكفار نعم فرد اثاره ما يغتغط وفي ما توضع من ذات مراد مشركا لكن ما شئت من ما لهم ايضا ما كنت لا تعلم الا خيرا نعم نعم تثبيت بالذهب نعم بالذهب تثبيت بالذهب نعم بس بفضه خاص نعم الفوت الزر اللي فيها نعم يثبت انه ذهب ينبغي ان يثبت لكن الذي عرفنا درسنا كثيرا ان نوع ليس من الذهب يعني لو استعمل للجمال ليس من الذهب نعم نعم دعنا يريبوك الى ما لا يريبوك يعني ما شرك فيه الى ما لا شرك فيه وهذا الشيء شك فيه ولا عليه نعم شيخ الاواني اللي توزع نعم الوان من معادن الغالب الماس يستخدم بها اواني والله من هذه المعنى ما ينبغي من هذه المعنى ما ينبغي لان العله التي من اجلها غلب الذهب تشمل هذا بالنسبه الى بعض العلماء الذين يقولون انه يكسر البقره او يكسر البحر والغيال اذهب تكسر البقره والغيال ثم ايضا نوع من الترك على الشعير فالاولى والاحوط ترك ذلك اما التحريم الله اعلم لكن لو اضرب انه لا ينبغي ذلك لان هذا فيه نوع من ترفض الزائد ربما ايضا افضى الى حواضر ضخيمه ربما عوقب من نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اتم الخدمه لا باس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولسعيد بن رسول في سننه كان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبائل وعلى عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال وقالت رواه الخبث الا النسائي وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني رواه ابن ماجه باب ترك استصحاب ذاته ذكر الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه الخمسه الا احمد وصححه الترمذي وقد صح ان نقش خاتمه كان محمد رسول الله باب ترك المتخلي عن الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدور وسلم عليه فلم يرد عليه رواه الجماعه الا البخاري وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمكث على ذلك رواه احمد وابو داود وابن ماجه باب الابعاد والاستثار للمتخلي في القضاء الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا ياتي البراز حتى يغيب فلا يراه رواه ابن ماجه ولأبي داود كان إذا أراد البراد انطلق حتى لا يراه أحد. وعلى بالله ابن جابر اطلعنا كان حتى استقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحادثه هدف حائش له رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش له من أي جماعته ولا واحد له باللفظ. وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فان يجد الله ان يجمع كثيرا من الرمل فليستدبره وان الشيطان يلعب ببقاع بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. باب نهي المتخلي عن استقبال القبله واستدبارها. هذه الاحاديث كلها تتعلق باداب قضاء الحاجه. ترجم له المؤلف باداب التخلي، ترجم له الحافظ ابن حجر اداب قضاء الحاجه، ترجم له في العمده باب دخول الخلاء والاستطابه. منه لما في هذه الاحاديث تراجم متعدده، من احسنها باب اداب قضاء الحاجه في حاجه الانسان القدوم والغايه. هذه الحاجة لها آداب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آدابها أن يقدم إلى ويسرى عند الدخول والمحل المعد لذلك. من آدابها أن يقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من القبل والخبائث، لحديث أنس الذي إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول الخلاء كما في رواية أخرى إذا أراد أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ من القبل والخبائث. والخبث يوم خبيث من ظهور الشياطين، والخبائث يوم خبيثة إناث الشياطين. وهنا باسم التسكير الخبث وهو الشر، والخبائث أهله، والمعنى التعوذ بالله من الشر وأهله من الشياطين وغير الشياطين. وهذا مستحب عند دخول الخلاء مع تقديمه في النسوة، وعند الخروج يقدمون ويقولون أو غفرانا كما في حديث عائشة رواه خمسة ومؤلف النسائي في السنة. وروى النسائي عمل يوم الليلة، ولهذا عزى الحافظ من الخمسة النسائي رواه أيضا لكن في عمل يوم الليلة. وحده لا بأس به، ويدل على استحباب وهذا الكلام عند الخروج رضوانا. والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال أهل العلم أن قضاء الحاجة فيه تخفيف وتيسير وطلع لثقة الأذى، فناسب عند ذلك تذكر الذنوب وثقلها وعاقبتها الوخيمه وشرع له يقول غفرانك. قال بعضهم مع وجه ذلك والله اعلم ان العبد قليل الشكر قليل الغفله، وهرب الاذى من نعم الله العظيمه الذي يمن بادخاله ثم باخراجه وكفاه شر اذاه. ويتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره والشكر فيقول غفرانه، يعني عما يحصل مني من تقصيره في نعمه، وعما يحصل مني من معاصي وثقلها والاستغفار له مناسبتان، شكر النعم وتذكر ثقل الذنوب. كذلك مما يتعلق بالموضوع انه ما ينبغي لمن كان على حاجه يتكلم يكره له الكلام، ولهذا لما سلم بعض الناس على انه يقضي حاجته لم يرد عليه، والافضل ان يمسك عن الكلام ولا يرد السلام ولا يتكلم بالذكر على قضاء الحاجه، لان محل قادر وحالات قذره ينزه ذكر الله عندها سبحانه وتعالى. اللهم انا نزلوك والله لا بد منا فتزول الكراهه، يعني شده الحاجه الى ذلك اما كبير ينبه لا يقع به كفرة أو حادث حريق أو شيء تدعو الحاجة إلى التنبيه عليه فلا بأس. كذلك الاستتار سنة، ويستتر بحائط أو حائط نخل أو شيء آخر عن نظر الناس إلى عورته، ولا سيما إذا كان في مكان قد ينظر إليه ويتحرى المكان الذي يستر إذا كان في الصحراء حتى لا ترى عورته. أما حديث عن أنه كان إذا خرج فإن لم يأذن معنا وعهان وأبو ماجه حديث ضعيف، وأبو ماجه جاء في بعض الروايات الحمد لله الذي أذاق لذته تظلمون بعد أخبار وجعلني أذان كلام حق لكنه ليس بذلك عليك وإنما المحبوب قرآنك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضى حاجة ابتعد حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام. حديث من غير الصحيحين من قال خذ الأذان وقال فانطلق حتى تورى عني وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. تورى عن الناس بعيدا عن الناس حتى يقضي حاجته ثم يرجع عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة للمنازل يكون محل مسجد والصحراء يبتعد ولا ينبغي الكلام على قضاء الحاجة إلا بالحاجة ولا يكون محل بذكر الله أفضل الله لا يقول ذكر الله. وإن كان عندي أنس في مقالة في كلام أولي العلم ممن ضعفه وأعله ممن صحه ولكن أفضل إذا تيسر له أن يدخل به بذكر الله إن لم يتيسر فلا حرج لأن الكراهة تزول للحاجة لا سيما إعلان الحديث وما فيه من الكلام العروض. وكذلك لا يجوز له كشف عورته حين يراه الناس بل يصبر حتى يخرج من محل قضاء الحاجة حتى يجنب من محل قضاء الحاجة فيرفع عورته أو شيء حتى لا ترى عورته ولا يراها أحد. الحديث وإن كان في كلام حديث سعيد فيه ضعف لكن معنى صحيح يدل على حديث أنس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعض الناس وقال لحاجه ما رد عليه والكلام في هذه الحاله من اولى العوره فلا يجوز ينفي يكشف العوره كي يراه احد من اصحابه او غير اصحابه هذا يدل على وقاحه وقله الحياه ولا يجوز بل وهذه التستر ولو عن اصحابه فلا تضع عوره. ولهذا الحديث بهز من حقيقه من جنبه كما شاء الله احفظ عورتك الا من زوجك او امرك جميله قال يا رسول الله وعلم ما يكون قال الله عنه يستحيا منه ينبغي حفظ العورات الا عند الحاجه كقضاء الحاجه واندماع الاهل ونحو ذلك وفق الله من شر نعم نعم واحد أحيانا يبقى يقول كيف تأكل وقال ما يبقى لكن لا يتكلم من تكر وقال ما يبقى لكن ما يبقى إذا دعت الحاجة إلى أن داخل الدورة لأن بعض المحلات يكون في المغاسل داخل ويسمي عندنا لأن بعضها عندها وجوبها والوجوب يجوز كراهة. لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت نعم نعم يقول يقضي ولكن ما علي ذلك الواضح هذا ما علي ذلك الواضح. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم احيانا الرجل ينادى يا الله يبشر اذا نادى الحاج الجاء وبشر. نعم هذا يكون في مصنع أو يكون في أما في العادي إذا لا الحاجة لا بأس تكلم نعم نعم نعم أو متاح نحو يفهمون أنه موجود. نعم وأجاب الأذان بقلبه قال ما في ما نقل في أي مكان ما يسمى الجواب. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل من الجبا حتى روح النائم تلتقي الأرواح. نعم اللهم المستعان. اللهم المستعان. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: اللهم المستعان. باب نهي المتصلي عن استقبال القبلة واستقبالها. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. رواه احمد ومسلم. وفي رواية الخمسة في الترمذي: انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم. وإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها ولا يستقبل في يمينه. وكان يعمل بثلاثة أحجار وينهى عن الغوط والذمة. وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولكن حدثوا أو غضبوا. قال أبو أيوب: فقدم الشام فوجدنا مراقبة قد بنيت نحو الكعبة وننحرف عنها او نستغفر الله تعالى متفق عليه. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حادثه مستقبل الشام مستقبل الكعبه. رواه الجماعه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نستقبل القبله بزوج فرايته قبل ان يكبر بعام يستقبلها. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم فقال: أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفري قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يجول إليها. فقلت أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في القضاء، وإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهو أبو داود. باب ارتياد المكان الرخي وما يقع التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب حائط فجاء وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سردس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يفتح البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمة اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى بطريق الناس أو بظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن ابي سعيد الحنجري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه ابو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم في مستحمه ثم يتوضا حتى روح النائم تلتقي الأرواح. نعم اللهم المستعان. اللهم المستعان. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: اللهم المستعان. باب نهي المتصلي عن استقبال القبلة واستقبالها. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية الخمسة إن الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها ولا يستقبل في يمينه. وكان يعمل بثلاثة أحجار وينهى عن الغوط والذمة. وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولكن شرفوا أو غضبوا. قال أبو أيوب: فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة وننحرف عنها أو نستغفر الله تعالى متفق عليه. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حادثه مستقبل الشام مستقبل الكعبة. رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نستقبل القبلة بزوج رأيته قبل أن يكبر بعام يستقبلها. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم، فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفري قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يجول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. باب ارتياد المكان الرخي وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب حائط فبال، وقال إذا بال أحدكم فليركض لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة على عبد الله بن سرقس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره البول في الجحر؟ فقال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمة اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. باب البول في الأواني للحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق استقبال القبلة واستدبارها، فيما يتعلق بالارتياد لمحل الله حاجة، هذه أول دلالة على أن ينبغي لقاضي الحاجة أن لا يستقبل القبلة بغائط ولا غول، ويجعلها عن يمينه أو شماله، وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، من حديث أبي هريرة، ومن أحاديث أخرى تدل على تحريم ذلك، وأن الواجب على المؤمن أن ينحرف عنها عند قضاء الحاجة، لا يجعلها عن يمينه أو عن شماله. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا عام أو يختص بالصحراء؟ في هذا قوم إلى أنه يختص بالصحراء، أما في البيوت فلا حرج. وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله وجمع من أهل العلم، واحتج بما ذكره ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما في بيت حصة وعلى حاجته المستدبر كعبة مستقبل الشام، وفي حديث جابر وقبل أن يموت سنة استقبلها، حديث عائشة أيضا مذكور هنا. ولكن حديث النهي أشهر وأصح من بعض هذه الأحاديث التي فيها الجواز في داخل البناء. فإذا تيسر المؤمن أن يكون مقعده إلى غير قبلة ولو في بناها وأحوط وأفضل، وإنما تيسر فلا حرج في البناء خاصة، لأن حديث عمر ثابت في الصحيحين، وحديث كذلك عمر في فعله حين استقبل حين أناخ الراحلة وبال إليها يدل على أن ذلك جائز في البناء والأحوى، وإنما التحريم الذي لا شك فيه لك في الصحراء. وهذا هو الجامع من الأحاديث، الصحراء لا شك في التحريم، وأما رواية النسخ وأنه قبل أن يوم تنكر يستقبلها وهو حديث في جانب نظر من رواية الإشعار، فلا يقام من الأحاديث الصحيحة ثابتة. والحق والصواب أنه ينهى عن ذلك الصحراء، واما في البناء فلا حرج، لكن تركه افضل حتى في البناء وفي خلاف العلماء. وعملا بالاحاديث الكبيره الصحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولا باس على المؤمن عند الحاجه يبول او يقضي حاجته يقول له اذا كان في داخل البناء، كما في حديث عمر رضي الله عنه وما جاء في معناه جمعا بين الاخبار. ولكن مثل ما قال ابو ايوب اذا تيسر الانحراف عنها ولو في البناء فهو افضل. ولهذا قال ابو ايوب وقال من الشام وانما محيط الوجه نحو الكعبه فننحرف عنها ينمل عنها الى غير جهه القبله ويستغفر الله، نستغفر الله عما قد يقع من التقصير في ذلك وعدم القدره على الانحراف الكامل، او نستغفر الله لمن فعل ذلك لانهم قصروا حيث جعلوها الى القبله. ونحترم كلامه رحمه الله. والحاصل ان استقبال القبله واستقبالها في الصحراء امر ممنوع، اما في البناء فتركه افضل وليس كالصحراء جمعا بين الاخبار التي وردها النبي عليه الصلاه والسلام. واما ما يتعلق بالارتياد ينبغي هو يرتاد لقوله اذا اراد ان يقول او يقضي حاجته ينظر المحل المناسب ليس بصلب بل لين، حتى اذا بلغ لا يقدر اليه قوله ولا ناله وشاشي شيء. وكذلك المحل الخفي بعيد عن انظار الناس حتى لا ترى عورته. ولهذا كان اذا اراد يقضي حاجه ابعد المذهب حتى لا يرى ولا يسمع صوت عليه الصلاه والسلام. وهكذا اذا اراد يقضي حاجه يتحرى ايضا من المكان الذي لا يتاذى في حد، اذا كان طريق او ذو تغلبه وذو مشمس للشتاء يجلسون فيه يتباعد عن هذه الاشياء التي قد تضر الناس ويتحرى لبوله وقضاء حاجته اماكن بعيده عن مجالس الناس وبعيد عن نظر الناس حتى لا يؤذي احدا ببوله ولا بحاجته. مفتوح والمياه حالات المياه ونحو ذلك يجتنبها المؤمن. وهكذا المتشمس والمستظل تحت الشجر الذي يدخله الناس ظلا، اما اذا كان ليس عند لاحد وليس ينتبع به احد فلا باس ان يقضي حاجه تحته الاشجار اللي في البر ونحو ذلك، قضى حاجه تحتها عن الشمس فلا حرج في ذلك. لذلك حديث عبد الله المغفل في البر المستحم ينبغي المؤمن ان لا يبر مستحما يبر في محل اخر يحرى على حمام حتى لا يصيبه شيء من الرشاش، لكن ان بلغ المستحم فانه يضيق عليه ما يصب عليه ما اولا ثم لا باس يستنجي عليه لئلا يناله شيء. والحاصل ان المستحم مراد محل الوضوء والحمام، فاذا بال فيه فهل يصب عليه بولا ويصب عليه ماء حتى يذهب باثار البول، وان بلغ الجحر كان ذلك اسلم حتى لا يكون في المستحم شيء من سير هذا البول، ربما تأذى به أحد ربما نسي ولا صب عليه ماء. ورب قال فإن عامة الوسواس منه، يعني عامة لا يصيب الوسواس من هؤلاء الذين يتساهلون لأنه يصيب الوسواس قد جاءه شيء أو أصابه شيء من الرشاش يساهل في عمله، فإذا احتاط وصب عليه الماء أو ظل في مكان آخر كان هذا أبعد من الوساوس. والله أعلم. لا لا هو واسع الامر واسع هذا البناء سلام واحد. نعم يقال المفروض في البناء محل الله محل الله الراتب مشروط في الغرب عنه الكراهه، ولكنه ينبغي يعني من باب الاحتياط من باب الاحتياط والبعد عن الخلاف، لأن الرسول فعل صلى الله عليه وسلم يضيع جواز الأمة. لا راتب الشمس لا يصوب لا في بأس الشمس لا بأس إذا مشمس لا بأس لا في أخبار باطلة غير صحيحة. كذلك المهم أن الراكب يناع عنه هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة عن المأبول، لأن الراكب يتأثر فإذا مال فيه الناس تبعت عليه الأبوال قد يتغير ويكون نجسا، فلهذا سد النبي الدريع عليه الصلاة والسلام ونهى عن البول ما يضاقب لئلا ينجر ذلك إلى تنجيسه وتقبيله. نعم. ثم إليك رواية جابر رضي الله تعالى عنه في رواية مسحاق ما كان يعبدها أو قد فعلوها أو المقعدون. هذه عليه صح وسلم من العلة ومن جنس حديثه مسحاق لا يقاوم الحديث الصحيح أن يبيع يوم الصحيح وغير القاعدة إذا تعرض الأخبار فالراجح يقال له محمود وما خالفه يقال له شاذ. نعم ضعيف هذا الحديث وقد فعله. نعم ضعيف مع أن الله هذه تحتاج إلى تأمل سعيد أحمد بن مالك رحمه الله. نعم ما علق عليه عندك؟ لا عندك. نعم يتحرى ويغسل ما أصابه يتحرى موضع من جسده أو من ثوبه ويغسل أين خاف يعني يغسل الثوب كله الحمد لله. نعم لا ما يغسل ما في الرش هذاك المري. نعم أبوال الصبي الصغير لكن الطعام يكفي للرش والله. نعم شم نعم الحمد لله رب العالمين. نعم قال ابن ابي الصلت واختلف الرواة عنه فيه وقال ابن القيم هذا الحديث لا يصح وانما هو موقوف على عائشه رضي الله عنها وقال الترمذي في كتاب العلاج عن الكفار وقال بعض الكفار هذا حديث لا يصح وله عله لا يجدها الا المؤمنون بالصناعه المعانون عليها وذلك ان خالد بن ابي الصلت لم يحكم اسمه ولا اقام اسناده خالفه فيه الثقه الضبط صاحب عراق بن مالك المتصل بالضابط لحديثه جعفر بن ربيعه الفقيه فرواه عن عراق عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تنكر ذلك وبين ان الحديث لعراق عن عروه لا يجاوز به عائشه. موضوعها على كل حال مهما كان حاله فهو ان كان موضوع انتهى الموضوع وان كان صحافه فهو من جنس حديثه جابر. نعم وجابر حديث صحيح مقدم عليه. نعم وجابر بن ربيعه هو ثم ثم ثم ممكن ايضا مع الحمل الاخر وهو ان هذا في البيوت والابنيه. نعم اراد بذلك البيوت والابنيه كما قال ابن عمر. نعم كما في روايه لو صح جعفر بن ربيعة هو الحجة في العراق مع صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشفافها في خلاف ذلك. قال ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل عن الاقام سمعت ابا عبد الله الامام احمد رحمه الله وذكر حديث خالد بن ابي الصلت عن عراق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال موسى وقلت له عراق قال سمعت عائشه فانكر وقال عراق من اين يسمع عائشه ما له ولعائشة إنما يروي عن عروة هذا خطأ. وقد ادعى ابن حزم أن خالد بن أبي الصلت مجهول وتعقبه من مفوز وقال هو مشهور برواية معروف من الحمد العلمي لكن حديثه يفعله وذكره ابن حبان الحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الدولة الأواني للحادث عن أمامة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره كان يعود فيه بالليل رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد دعا الشخص ليلول فيه فانخنفت نفسه وما شعرت والى من اوصى رواه النسائي انخنفت اي انكسرت وتكنت. باب ما جاء في البول قائما عن عائشة رضي الله عنها قالت حدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا جالسا رواه الخمسه الا ابا داود وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل قائما رواه ابن ماجه. وعن حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى بعض القوم فزال قائما وشنح حيث فقال ابنه فبنوت حتى قمت عند عقبيه وتوضأ ومسح على خفيه رواه جماعة وسبارك ملطق تراب والقمائل ولعله لم يجلس لمانع إن كان بها أو لوجع إن كان به. وقد روى الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قائما من درح كان بمأبضه. ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العرف والمأبض ما تحت الرتبة من كل حيوان. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال كانت العرب تستشفي بوجع الصلب بالبول طارئ ونرى أنه لعله كان بالإدلاك وجع الصلب. باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء. عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليسقط بثلاث احجار فانها تجزئ عنه. رواه احمد والنسائي وابو داود والدارقطني وقال اسناده صحيح الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الغائط قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستكثر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. في رواية البخاري والنسائي وما يعذبان في كبير، فقال بلى كان أحدهما وذكر حديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزه من البول فإن عامة على القبر منه. رواه الدارقطني. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاث. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه. قال سلمان رضي الله عنه اجل نهانا ان نستقبل القبله بغائب او ببول او ان نستنجي باليمين وان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار وان يستنجي برضيع او بعض. رواه مسلم وابو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجد ثلاثه. رواه احمد. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوفق من سعى فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وهذا محمول على ان القطع بالوفق سنه فيما اذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص. باب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها. عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابه فقال بثلاثه احجار ليس فيها ربيع. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وعن سلمان رضي الله عنه قال امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا نكتفي بدون ثلاثه احجار ليس فيها ربيع ولا عرض. رواه احمد وابن ماجه. ولولا انه اراد بالحجر وما كان نحوه في الانطاق لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عن التعليل بذلك. باب النهي عن الاستثمار في الروث والجنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعض. رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تستنجي بروث او بعرض فقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح. باب النهي ان يستنجي بمطعوم وما له حرمه. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرات عليهم القران. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لذواتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب في النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداره لوضوئه وحاجه فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال قلت انا ابو هريره. قال ابغني احجارا استنصب بها ولا تاتني ولا تأتني بعون ولا بروضة، فأخذته بأحجار نحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انطلقت حتى إذا فرغ من الشيخ فقلت: ما بال العظم والروضة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وقت جن مخرجين ونعم الجن، فسألوا من زاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروضة إلا وجدوا عليهما طعاما. رواه البخاري. دار ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ووجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه رث، وقال: هذه رث أي نجم. رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي. وزاد فيه أحمد في رواية له: يمكن بحجر. باب الاستنجاء بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث العديده كلها تتعلق باداب قضاء الحاجه من البول والغائط. دلت هذه الاحاديث وجاء في معناها على انه لا باس بان يبول الانسان في اناء، ولا سيما في الليل او عند المرض او عند العجز عن الذهاب الى محل قضاء الحاجه، كان يصرفها الى حاجته ويقضي حاجته في محلها. لكن اذا دعت الحاجه الى ذلك لمرض او بالليل او لبعد الكليل فلا مانع من اتخاذ اناء يبول فيه، بهذه الاحاديث التي دلت على ذلك من ذلك عليه الصلاه والسلام. وفي الاحاديث الدلاله ايضا على انه يشرع للمؤمن في حال استهلاله ان يتحرى ثلاثة أحيان إذا أكثر، ليس فيها روث ولا عظم ولا نجاسة ولا شيء محترم من الأطعمة ونحو ذلك، حتى إذا جاء بها وتنظر بها. ودلت على أنه لا يجوز للشباب أقل من ثلاثة. أما الزيادة فتفعل عند الحاجة، إن كفت الثلاثة استطاب بها وكفت يا رسول الله يستطاب بأقل من ثلاثة أحجار كما يحدي عائشة وسلمان وغيرهما، وإن لم تكفي زاد زاد رابعا وخامسا إلى غير ذلك حتى يزيد الأداء وحتى ينقل المحل. ودلت الأحاديث على أن السنة أن يبقى على وتر ويستمع غير وتر، فالإتار في الثلاثة أمر الناس لا يجي أقل من ثلاثة، لكن متى زاد وأنقض الرابعة شرع له يأتي بخامسة حتى يبقى على وتر، وإن يقع بشابعة سريعا يقع على اتفاق بشابعة. وفيها الدلالة على أنه لا يجب استنجاد العظام ولا بالأرواح ولا بالنجاسات، بل يجب أن تكون العظام ونحوها طاهرة كالنبل والخشب والقفل وغير ذلك مما يكون فيه خشونة مع كونه طاهرا. وفيه الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبدهم ودعاهم الى الله وعلمهم انه شعره الزاد لهم ولدوابهم، وسال الله لهم ان يجدوا عوما بكره صبره الا وجدوا عليه لحما لهم، وهكذا البعض يجد فيه قوه لدوابهم، ونهى عن الشيب وعن الارواح. هذا يدل على ان لا يستنجى بها لانها لا تطهر كما في الحديث الاخر انهما لا يطهران، ولانها ما زادوا الجن ودوابهم. وفيه من الفوائد ايضا ان المؤمن يتحرى في هذه الامور، فان استنجر من حجاره كفت، وان استنجر بما يقوم مقامها من التراب او اللبن من الرسول من اشتكى العظم والروض، دل ذلك على ان ما سواهما من الاشياء الطاهره جامده قاسنه مجزيه الاذى يحصل بها الكفاية. ودلت الأحاديث على أنه يكتفى بالاستجمار عن الماء وأنه يكفي وأنه يطهر إذا قصر عليه كذا، وإن اقتصر على الماء كما يأتي كذا، وإن جمع بينهما فذلك أكمل وأفضل وأتم إنقاعا. وفيه من الفوائد أيضا جواز البول قائما، ولكن كونه يبول جالسا افضل، لقول عائشه ما كان يبول جالسا، يعني هذا هو الغالب. خفي عليها رضي الله عنها كما خفي عليها أشياء أخرى، خفي عليها قوله قائل رضي الله عنه صحيحين حديث عذر لا صح من حديثها. وقوله قائما لا بأس به مع الأمن من رؤية العورة ومع الأمن من مشاكل البول، أما تأويله على أنه كان من كذا وكذا فلا دليل عليه يثبت، والأصل جواز هذا. وأما النهي عنه فلا يثبت، يعني أبو قائم لا يثبت، ودل ذلك على أن أبو قائم جائز كما رواه الشيخان حديث حذيفة، لكن مع مراعاة الستر والبعد عن رؤية عورته، والبول جالسا أستر وأسند كما حديث عائشة ورجع جماله. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. نعم. لا يراه الناس لا، لأن ينبغي أن يلتمس مكان ما يراه الناس فيه، يقضي حاجته ويستجير يكفي الماء ما يكفي العورة عند الناس، لكن إذا اضطر إلى ذلك ينبغي للناس أن يغضوا أوصاره، لكن ما يجد مكان عليه يقول لا يصلي على حاله هو حاقم حاقم لابد يقول يقضي حاجته ويستجير، وإن كشف عورته للضرورة لكن يجب على الناس أن يغضوا أوصاره. أما هو إذا وجد مكانا يلزمه، لو وجد مكانا يكفي في عورته لقضاء حاجته ولاستنجاءه وجب عليه ذلك، ولهذا كان يذهب ويبتعد عن الناس إذا أراد قضاء الحاجة، وهكذا عند الاستنجاء أو عند الاستجمار يكون في محل لا ترى عورته، هذا الواجب عليه. فإذا اضطر إلى ذلك لا محيش فالواجب على من حوله أن يشكو أن يغضوا أظفارهم. نعم. الله هو طبعا نعم لو كان دوره على ما عليك ما ما ولا ما لا لا نعم اشترطوا في هذا تروا أكرههما والغلول ما كان تعني هذا. نعم اشترطوا في هذا تنزول نوره لابد أن يترجى من ذلك لما كان الثلاث يزيد طابعا قامة حتى يخذي نقل حد. نعم يعني لكن الموت الأفضل إلا يمكن بلا حرج. نعم العجز من الصحافة العجز التجارة المطلوب تعدد المشي، فلو وجد حجر كبير في شعب وسحابها كفى إذا أزال العجز. نعم نعم أصبحنا لا نطح من قال فإنه ولا يطح مع الأرض والأرض، وظن على أن السنار الشرعي يطح إذا أنقى المحل عفى الله عن الباب سبحانه وتعالى. لا نعم يجي يجي ولا معهود بالله، لكن لا أفضل أن أفضل ما أنقى ويجمع بينهما كان أكمل وأكمل. نعم نعم إذا كان مشهور الحال ما عندما يرى عورته. نعم لكن في الوسع أفضل. نعم العظم لا يطهر للنهي عنه أو لأنه يزيد قالنا إنهما لا يطهران قالوا إنما زاد وقالوا قالوا إنه يطهر لعينتين كون زاد وقالوا إنه يطهر يكون عظم ما شاء الله عظم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل امره الى من نحو اداره من ماء وعنزه فيستنجي بالماء المشرف العرس. وعن معاذ عن عائشه رضي الله عنها انها قالت مرن ازواجهن ان يدخلوا عنهم اثر الغائط والبول فانها تستحي منهم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يفعله رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. لا وجود تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال: ارسل علي بن ابي خالد رضي الله عنه المرتاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم يتوضا. رواه النسائي. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، اذا جامع الرجل المراه فلم ينزل، قال: يغسل ماء المراه منه ثم يتوضا ويسلم. وحكم هذا الخبر في فرق الغسل من ذلك منسوخ، وسنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى. ابواب السواك وسنن الفطره. باب الحث على السواك ومثل ما يتاكد عنده. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان السواك مرخص للفم مرضاه للرحم. رواه احمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لاخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل ولا امرتم بالسواك عند كل صلاه. رواه احمد والترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. رواه جماعه. وفي روايه لاحمد: لامرتم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لامرتم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى له عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مجدان بن شويه بن هاري عن ابيه قال: قلت لعائشه رضي الله عنها: باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه جماعه الا البخاري والترمذي. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه جماعه الا الترمذي. والشوص الثالث. وللنسائي عن حذيفه رضي الله عنه قال: كنا نقرا بالسواك اذا كنا من الليل. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوق. رواه احمد وابو داود. باب تسوق المتوضئ باصبعه عند المضمضه. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثه وتمضمض ثلاثه فاذكر بعض اصابعه في فيه وشق ثلاثه وغسل ذراعيه ثلاثه وبسم راسه واحده وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد. باب السواك للصاحي. عن عمرو بن ربيعه رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مال الرسول يتسوق وهو صاحي. رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير اتصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك اول النهار واخر. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلوه فم الصائم افضل عند الله من مزيح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتدائي. اما بعد، هذه الابواب اشتملت على مسائل، منها ما يتعلق بالاستنجاء بالماء. الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجاره ونحوها ويكون بهما جميعا. وهو الافضل واكمل ما اكل بهما جميعا. كانت العرب يغلب عليها الاستجمار وعدم استعمال الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، تارة يستجمر بالحجارة ويكتفي وتارة يستنجي بالماء مع ذلك. ومن ذلك حديث أنس صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء اتفق عليه. الله هو أنه استنجى بالماء بعدما استجمر بالحجارة، لأن هذا هو عادته المعروفة، يتيكف بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة والنظافة. وتقدم هذه الاستجبار لا يدل على انه افتدى به وانه استطاع بثلاث احجار لا اكثر وانا تجزي عن الماء. وهذا محل اجماع من اهل العلم انه اذا استنجى بثلاث احجار فاكثر وانقى المحل اجزاه عن الماء. فان استنجى بالماء واحد اجزاه فالجمع بينهما كان ذلك اكمل في الانقاء وافضل كما في قصه اهل قباء فان جاء في بعض الروايات عنهم انهم كانوا يبعون فيه وهنا بين هذا وهذا وان كان المشهور وانهم كانوا يعزون عن بارهم الماء يعني الفرج والطول من اثار البول والغائط. هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دال على شرعيه الاستنجاء وان الواجب على المؤمن ان يفعل ما شرعه الله من استنجاء او استجمار او جمع بينهما لإزالة أثر النجاسة والتطهر منها. تقدم في هذه الرواية أن لها صحيح عند الحافظ عن العظم والروث قال إنهما لا يطهران دل على أن الاستنجاء والاستجمار كلاهما يطهر وأن ما يقع بعد الاستجمار من آثار يسيرة ثم يرفع عنه ونحصل بالطهارة مع ذلك. إن كان الناس قد يستنكر الاستجمار لأنه لم يعتده فالسنة ثابتة بذلك وأنه يستجمر الحجارة باللبن أو بالمناخير الخشنة أو غيرها من الأشياء الطاهرة الجامدة المشكلة للأثر إنه يكتفي بذلك لكن بشرط أن يكون ذلك ثلاثة مسحات فأكثر حتى يمكن المحل ويزول الأذى. ثم السنة يقف على وجه الحديث الصحيح فليس يغني وجه فإذا اكتفى بأربعة فإذا أنقى بأربعة استحب له أن يزيد خامسا حتى يقطع على وتر وهكذا إذا أنقى بستة استحب أن يزيد سابعا حتى يقطع على وتر. وفي الحديث وفي من المسائل أيضا أن السنية يقدم على الوضوء وأنه شرط من صحة الوضوء أن يقدم عليه السنية وهذا هو الصواب لما جاء في الأحاديث الصحيحة من ذلك. حديث علي من كان رجلا مجزاً غامر من المسيح إذا ذكره ويتوضأ يعني في بعضها ذكرت ثم توضأ لدل على الأمور بعد غسل مرة المساء بعد غسل هكذا كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل كان الوضوء يغسل مذعفيره ثم يتوضأ ثم نسخ الله ذلك وأوجب الغسل وإن لم ينزل الغسل يجب بأحد الرأيين إما الإنزال وإما الجماع متى جامع وسخ الختان وختان وجب الغسل ومتى أنزل وجب الغسل. يقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ ثم يتوضأ يدل على أن الوضوء يتأخر عن الاستنجاء ونسخ كف الغسل لا ينسخ بقية الحكم يقول الحديث هو أنه يستنجي ثم يتوضأ. في حديث الأخرى دلالة على فضل السواك وأن السنة للمؤمن يستاك عند وضوءه وعند صلاته وعند دخول المنزل وعند استيقاظه من النوم كل هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا حديث عائشة ومن أجمعها وعمها السواك وطاطل ثم الرب الغم هو حديث صحيح رواه الامام احمد والنسائي علقه البخاري رحمه الله هو حديث صحيح ويدل على فضل السواك وانه طاطل ثم الرب الغم ويدل على انه مستحب مطلقا في جميع الاوقات لان طهاره الذنب وطاطل امر مطلوب دائما ولكنه يتاكد في مواضع من الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم على شفع على أمتها وكم السواك مع كل صلاة الأطلاق عندكم السلاة رواه الشيخان ويوهما وعند الوضوء كما من الناس الآخر لو نعى شفع على أمتها وكم السواك مع كل وضوء وأحمد والنسائي وزيما وغيرهم في أسانة صحيحة ويجل على شرعية أيضا عند الوضوء وهكذا أما رواه مسلم جماعة في شرعية عند دخول المنزل كان يبدأ اتخذ من جهة السواك عليه الصلاة والسلام ولأن السواك معروف ما فيه من تطيب الدم تطيب النكهة تنظيف الأسنان وشهده ظاهر وشد اللجاء وهكذا عند النوم انه اذا قام من النوم يشوف له السواق من حلف ليله ويدل على شرعيه السواق هذه المواضع واحسن ما يشتاق به هو الاراك واي عود حصل به المطلوب اي عود حصل به المطلوب من شد اللجاء وانقاء الاسنان وتطفيف النكهه حصل به المطلوب لكن فيما ذكر اهل العلم ان احسن ما يشتاق به هو الاراك يطيب رائحته ولكونه يحصل به المقصود ولا من غير اذى الاسنان ولا اللثه خصوصا بعض اواد الاراك فانه يختلف فيه في بعضه فيه رائحه رائحه مع راحه الاستياك به لان راسه خرج وتشعر يحصل به المقصود من دون اذى من مصادر تؤذي واي عود حصل به المقصود كفى حتى الأصابع إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يتيسر له السواك ودلك أسنانه بإصبعه ثم في هذه الرواية عليه حصل بذلك المقصود لكن السواك يكون أفضل من أهل العود الذي يناسب المقام من أراك أو غيره كفعل النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. نعم حديث الله نعم ثابت حديث من علي ما أعلم هذا الشيء ما أقول عن هذا الشيء ما أعلم عنهم كل عنهم الحفظ التخصيص بعد أسباقه السواء الأصابع عن أنف الذي عدي وزارته لأولاده وفي إسناده نظر وعن عائشة الله أبو معين والطبراني وابن عدي وفي المسنة بن الصباح وصحه من ذلك ما رواه الإمام أحمد بن مسلم من خلاله بأبي طالب ساق الحديث مذكورا هنا نعم لا لا نعم المسائل حديث قديم رجاء المسائل كنا نؤمن حديث حديث كنا نؤمن إذا كنا نؤمن فيها بعض فيها بعض الله لكن العموم أسواق بطرة من مرات الرب يسمى ذلك كله والمعنى يعني النوم يحصل بشيء من التغير مثلا فالأسئلة إذا طال لأنه الليل يطول أكثر من نوم النهار المعنى ظاهر في شرعيه السواك نعم كذلك السواك الصائم الصواب انه سواء مطلقا اول النهار واخر هذا هو الصواب لعموم السواك مطلقا مره من الرب ولقوله صلى الله عليه وسلم اسف على امه زيارات السواك مع كل ذنوب قال يشمل هو الصائم وغير الصائم يشمل هو العصر واول النهار حديث قام الربيع رأيت أن يستعمل رسل وصائب إن كان سنبيه بعض الضعف لكنه الذي يحتضن بلا جنة الأسرة كذلك حديث مخلق صائب الصائب السواك وإن كان فيه ضعف لكن يحتضن بلا جنة الأسرة أما حديث خلوه من الصائب وطرن الله من فيه نسل يتعلق به من كريها واخر النهار فلا حديث لهم فيه لأن الخلوه ما يصعد من الجوف وهذا لا يمنع السواك لأن فيه يصعد من الجوف لا سيما اخر النهار عند خلوه المائده هذا محبوب لله عز وجل ولكن لا يمنع من استيعاب من ما شرع الله كما ان نتمرمض للظهر والعصر وان كان المرمض تخفف ايضا هي مشروعه وان عتبت فذلك السواك من خلال المقصود ان شرعيه السواك وشرعيه المرمضه في العصر والظهر لا تمنع في الخلوه والخلوه بالظن اصح وربط بعض الفتح وهذا مشهور عند أئمة اللغة ظل الخاء روح الصلاة نعم يسمى الأربع ضعيف اسمه أحد نعم الصباح التشكيل نعم نعم عاد لكنه ساحب نعم بسم الله رب العالمين ورسول الله صلى الله على نبينا محمد لا أخرج لك كان وراء والديه يسأل أهل وقت لا نعم على من جعل الرسل استقرت السنة على ذلك وإجمع الإنسان وكل إجمع في الجملة نعم ولا يقول ليس عليه إلا الجهود كان في أول الإسلام ثم نسخ نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب سنن الفطرة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره: الاستحلال والختام وقص الشارب ونفس الابل وتكريم الاطفال. رواه جماعه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: وفق لنا في قص الشارب وتكريم الاطفال ونفس الابل وحلق العانه ان لا تترك اكثر من 40 ليله. رواه مسلم وابن مالك. رواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود وقالوا فيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأبطال وغط البراجل ونفخ الإبط وحلق العامة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. دار في الختام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استثنى إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واستثنى بالقدوم، متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل ما انت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انا يومئذ مقتول، وكانوا لا يحسنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري.